الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وجماع ذلك كله فيما وصف الله به المؤمنين، حيث قال: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني جماع ذلك كله، يعني متى المؤمن يرحم من يستحق الرحمة ومتى لا يرحم من لا يستحق الرحمة. فقال: أذل على المؤمنين أعز على الكافرين. نعم. وقال: أشداء على الكفار رحماء بينهم. نعم كذلك، يعني على المؤمنين رحمين وعلى الكفار أشداء. الله يقول: أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. نعم. فإن هذه الكبائر كلها من شعب الكفر. نعم. ولم يكن المسلم كافرا بمجرد ارتكاب كبيرة. نعم، يعني قصده أن الرأفة بمن يستحق الحد هذه من شعب الكفر، لكن الكفر الأصغر لا تخرج من الملة. نعم. ولم يكن المسلم كافرا بمجرد ارتكاب كبيرة. نعم. ولكنه يزول عنه اسم الإيمان الواجب، كما في يعني قصده الكامل. نعم. كما في الصحاح عنه صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. الحديث إلى آخره. لا، للحديث هذا الواجب، الإيمان الواجب الذي يجب على الإنسان أن يحذره، فلا يرتكب شيء حتى ينقص عن تلك المنزلة، من ذلك ارتكاب الكبائر. نعم. ففيهم من نقص الإيمان ما يوجب زوال الرأفة والرحمة بهم. نعم. واستحقوا بتلك الشعبة من الشدة بقدر ما فيها. ولا منافاة بين أن يكون الشخص الواحد يرحم ويحب من وجه، ويعذب ويبغض من وجه آخر، ويثاب من وجه ويعاقب من وجه. فإن مذهب أهل السنة والجماعة. نعم. مثل الشخص طالب الجامعة لا ينجح في الامتحان، هذا عقاب، أعطيه المكافأة هذا ثواب، ما يمنع إعطاء الثواب والعقاب في وقت واحد. نعم. فإن مذهب أهل السنة والجماعة أن الشخص الواحد يجتمع فيه الأمران، خلافا لما يزعمه الخوارج ونحوهم من المعتزلة، فإن عندهم أن من استحق العذاب من أهل القبلة لا يخرج من النار، فأوجبوا خلود أهل التوحيد، وقال: من استحق العذاب لا يستحق الثواب. نعم، هذه قاعدة غير صحيحة حتى عقلا. نعم. ولهذا جاء في السنة أن من أقيم عليه الحد والعقوبة لا ولم يأخذ المؤمنين ولم يأخذ أن من أقيم عليه الحد والعقوبة ولم يأخذ المؤمنين به رأفة أن يرحم من وجه آخر فيحسن إليه ويدعى له. وهذا الجانب أغلب أن يرحم فيحسن فيحسن أن يرحم من وجه آخر فيحسن إليه ويدعى له. وهذا الجانب أغلب في الشريعة. نعم، هذا قاعدة. ها؟ يرحم من وجه قبلها. ما جاء أن نعم اقرأها. ولهذا جاء في السنة أن من أقيم عليه الحد أن من هنا القاعدة من أقيم أن من أقيم عليه الحد والعقوبة والعقوبات ولم يأخذ المؤمنين به رأفة أن يرحم من وجه آخر فيحسن إليه ويدعى له. وهذا الجانب أغلب في الشريعة. نعم. مثل ما ثبت السلام يقيم على الحد يقول: اللهم اغفر له، لما قطع اليسار قال: يا رسول الله استغفر لي، قال: اللهم اغفر له. ولما اقيم على شارب الخمر فقال رجل: ما لعنه لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، قالت عن الشيطان عليه. نعم نعم. كما أن الغالب في صفة الرب سبحانه، كما أنه الغالب في صفة الرب سبحانه كما في الصحيحين: إن الله كتب كتابا فهو موضوع عنده فوق العرش، إن رحمتي تغلب غضبي. يعني وكذلك سبحان رب العالمين يحب ويبغض سبحانه وتعالى. نعم. وفي رواية: سبقت غضبي. وقال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. نعم. وقال: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. نعم. فجعل الرحمة صفة له مذكورة. هذه قاعدة عظيمة جدا. فجعل الرحمة، فجعل الرحمة صفة له مذكورة في أسمائه، في أسمائه الحسنى. أيوة شوف، جعل الرحمة مذكورة، فجعل الرحمة صفة له مذكورة. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. نعم. فالرحمة جعلها صفة له. نعم. طيب وأما العذاب، وأما العذاب والعقاب فجعلهما من مفعولاته غير مذكورين في مذكورين في أسمائه. أي هذه نهاية القاعدة. مثل وأن عذابي والعذاب الشديد، هذه ما هي صفة، فعل. وكذلك اعلموا أن الله شديد العقاب، هذا فعل. فجعل العقوبة في الفعل، وجعل الرحمة صفة من صفاته. إذا قال: سبقت رحمتي عذابي. نعم نعم. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم محمد.